الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والوصية بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول ربنا سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال أيضا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى قسمين، وما ثمة قسم ثالث. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الناس على قسمين: تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث. فكونوا من التائبين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة والاستغفار في كل يوم وليلة، فكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يعدونها له في المجلس الواحد 100 مرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وصح عنه أنه قال: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: رب اغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: رب اغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب ذنبا فقال: الله أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال العبد: رب اغفر لي، فغفر الله له. ثم قال الله: قد غفرت له فليفعل ما شاء. قال العلماء في الحديث: توحيد الله رب العالمين، لأن هذا العبد مع ذنبه من الموحدين، لأنه علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به وحده لا شريك له، هو الذي يقدر على مغفرة الذنب، وهو الذي يقدر على العقاب إن فعلت الذنب. فعلم هذا العبد أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فلما أيقن من هذه قال: رب اغفر لي على الوصف الذي استمعت. فلتوحيده ولجوئه لربه قال الله: غفرت له. ثم إنه ضعفت نفسه فأذنب مرة أخرى، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: رب اغفر لي على الشرط الذي استمعت. هو يقينه أنه لا يقدر على الغفران له إلا الله، وأن المغفرة بيد الله وحده، وأنه لا يقدر على إيصال العقاب له إلا الله، لأنه المدبر للأمر وحده، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقال العبد: رب اغفر لي. فقال الله: غفرت له، لأنه علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم أذنب العبد فقال: رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له. ثم قال سبحانه: فليفعل ما شاء. قال العلماء: يفعل ما شاء ما دام على هذا الوصف، هو أنه يجاهد نفسه ليصل إلى أسباب المغفرة بعلمه أن الله يقدر عليه وأن الله يغفر الذنب، ثم هو يجاهد نفسه، ثم إذ به يضعف، لأن النفس أمارة بالسوء، فلما يضعف فيخطئ فيذنب ثم يرجع فيتوب ويفيق ويقول: رب اغفر لي. فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الاستغفار سبيل النجاة وسبيل الرحمة وسبيل العزة وسبيل الرفعة في الدنيا والآخرة. والذي يقرأ القرآن وينظر في آياته وينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله سبحانه رتب على التوبة والاستغفار الأجور الكبيرة والمغفرة العظيمة والحياة الرغيدة، فقال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وعلمنا نوح عليه السلام كيف الاستغفار، أن تستغفر لنفسك ولمن حولك وللمؤمنين والمؤمنات ولك بكل مؤمن حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله لنبي محمد آمرا له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوبة والاستغفار هي كل الدين، وتوبة الله على عبده أو توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبتين من الله، يتوب الله عليك فتتوب إليه، فبعد أن تتوب يتوب عليك فيقبلها منك. دليل ذلك قوله سبحانه في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فاقرأ معي الآيات. يقول سبحانه: ثم تاب عليهم، ثم قال ليتوبوا، ثم قال إن الله هو التواب الرحيم. فتوبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبتين من الله، لكن التوبة لها شروط لابد أن يأتي بها العبد حتى تقبل منه وحتى تصح. أول ذلك أن يقلع عن الذنب الذي يفعل، بعد إقلاعه عن الذنب يندم على أن فعله، بعد إقلاعه وندمه يعزم قلبه على عدم المعاودة إليه مرة أخرى. ثم إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين عليه أن يرد المظالم إلى أصحابها، ثم عليه أن يبادر بالتوبة ولا يمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يقول لفلان كذا وقد كان لفلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الكلام محل اتفاق بين المسلمين، أن يتوب العبد إلى ربه وأن يندم على ما بدر منه من عصيان وأن يعزم قلبه على عدم المعاودة، وإذا ما تعلق الذنب بحقوق الآدميين أن يرد المظالم إلى أصحابها. هيا بنا نأخذ أمثلة سريعة للتوبة، مثال تطبيقي. أهم الأمر التوحيد، التوحيد هو رأس الأمر، التوحيد هو دين النبيين. الشرك أكبر ذنب، من جاء بالتوحيد دخل الجنة ومن جاء بالشرك خلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أخوف ما يخاف على الصالحين من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى يحكي عن إبراهيم الخليل، قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن كان إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك وهو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بمن دون إبراهيم؟ ثم يخاف على أولاده، ومن أولاده إلا إسماعيل وإسحاق هما الأنبيان الكريمان عليهما الصلاة والسلام. فإبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكل إنسان عليه أن يحقق التوحيد، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض، يعني ملئها، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يحقق التوحيد. فيأتي قائل يقول: اعطينا مثال لذنوب تتعلق بالتوحيد حتى نتوب منها. أقول: كثيرة جدا، كثيرة جدا. منها تعليق الوتر، منها لبس الحظاظة، منها وضع الكف الخمسة والخميسة، منها وضع الخرزة الزرقاء، منها تعليق النعل في السيارة وما شابه، منها ذبح ذبيحة ووضع اليد في دمها ثم تلطيخ الجدران بذلك. بتعملوا كده ليه؟ يعني لابس حلقة في إيده، لابس وتر، لابس قلادة، لابس حظاظة، لابس سلسلة، لابس لما تفعل؟ تحميك من العين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كل هذا يقدح في التوحيد، كل هذا من الشرك، وشرك أصغر لكنه من الشرك. فتوبوا إلى الله. طب كيف التوبة؟ عنده في السيارة بتاعته فيها الكف الخمسة والخميس يشيلها، هذه التوبة. إيه التوبة؟ الإقلاع عن الذنب. إيه التوبة؟ الندم على فعله. إيه التوبة؟ عزم القلب على عدم المعاودة إليه. طيب رزقه الله بسيارة جديدة أو ببيت جديد أو ما شابه، فذبح ذبيحة تقربا إلى الله، فماذا يصنع؟ يضع يده في الدم المسفوح ثم يضع على الجدران وعلى السيارة خمسة. ما هذا؟ هذا أيضا من الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. في السيارة يعلقون نعل فردة حذاء وتوضع في مكان معين، ويحسبون أن وضعها في هذا المكان يأخذ العين فلا يصب بالعين. تخاريف وشرك. قل هو الله أحد، الله الصمد، أين التوحيد؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كمل الصورة كلك حفظها، ومن شر حاسد إذا حسد. الله يحميك، الله يعصمك، الله ينجيك. قل له ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ويكون الشرك أعتى من ذلك، أن يتوجه إلى القبور يدعوها من دون الله، يطلب منها حاجاته، يقول كذا وكذا. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. مظاهر الشرك كثيرة جدا، وعلى العبد أن يتوب منها، من جميعها. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بعد التوحيد تأتي الصلاة. عندنا تقصير في الصلاة؟ نعم. طب نريد أن نتوب، إيه الحل؟ توب إلى الله. تركك الصلاة معصية، فالتوبة أن تقلع عن ترك الصلاة، وأن تندم أنك تركت الصلاة، وأن تعزم قلبك على عدم المعاودة إلى ترك الصلاة، وأن تلزم الصلاة في الجماعة إلا من عذر يبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. انتهى الحديث. هذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين يصلون في بيوتهم ولا يأتون المسجد، توعدهم بتحريق بيوتهم أو بتحريقهم في بيوتهم، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. فكونه يهم بها هو الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكونه يقول هذا التهديد الشديد، فهل الذين لا يصلون في المسجد هل هؤلاء معذورون عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان لهم عذر من مرض أو نحوه ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. إن كان عنده عذر يبيح له ذلك فأهلا، وإلا فاتقوا الله يا عباد الله. ثم على الإنسان الذي أسرف على نفسه ولم يصلي أن يصلي، وأن يكثر من النوافل ليتدارك ما فات منه من فرائض، وهذا من تمام توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ثم سائر الأعمال. فكيف يحاسب؟ أولا على الفرائض، فإذا كانت تامة فرائضه كاملة أفلح وأنجح. طب إذا كانت فرائضه ناقصة ما حكمه؟ هذا مصيره النار، إلا أن يعفو الله عنه ويتداركه برحمة منه وفضل. يقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقص الفرائض من التطوعات. فيا من تركت الصلاة لأيام أو لشهور أو لسنين، بادر بالتوبة وتب إلى الله، وصل الصلاة على وقتها، من حافظ عليها الصلوات الخمس كانت له عند الله نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعنة الله عليهم جميعا. فهل ترضى أن تكون مع هؤلاء؟ إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ثم تأتينا سائر الأعمال على هذا القياس. فانظر في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، فانظر إلى معاملتك مع جارك، فانظر في تعاملك مع نفسك مع أولادك، فانظر في عملك، فانظر في مكسبك، فانظر في بيعك في شرائك، فانظر في حياتك، فانظر في خاصة نفسك فيما يتعلق بالآخرين، واعمل مراجعة سريعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.